بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام الفقيه موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الفرائض، ووصلنا إلى الحديث عن ميراث الجدة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وترث أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأب، وإن علون أمومة السدس. إذن الجدات الوارثات هن أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأب. قال: وإن علون أمومة، يعني وإن علون بمحض الإناث، فأم الأم وأمهاتها اللي هي أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم أم الأم، وهكذا مهما إيه علوت بمحض الإناث، وأم الأبي وأمهاتها وإن علت بمحض الإناث، يعني لا يوجد إيه ذكر بينهما، أم أم أم أم أم أبي الميت مهما علوت، الطريق يعني كله إناث لغاية أبي الميت. وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث أيضا، يعني أم أبي الأب أم أم أم أم أم أبي الأب. فهؤلاء الجدات الوارثات يرثن السدس. قال: فإن تحازينا فبينهم، واضح المعنى، إن تحازينا يعني كنا في نفس الإيه الطبقة، شوف كم واسطة بينها وبين الميت، يعني مثلا أم الأم تحازي أم الأب، دول في طبقة واحدة. الطبقة اللي بعدها الجدات المتحازيات فيها حيكون عندنا اللي هي أم أم أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، كل واحدة تجد بينها وبين الميت واسطتين، يعني الجدة وبينها وبين الميت واسطتين، لما نقول أم أم أم الميت واسطتين، أم أم أبي الميت يبقى بينها وبين الميت واسطتين، أم أبي أبي الميت بينها وبين الميت واسطتين، إذا دول ثلاث جدات إيه متحازيات. فإن تحازينا فبينهم، يعني إذا وجدت جدتان اقتسمنا السدس بينهم، ثلاث جدات متحازيات يعني في نفس الدرجة تقاسمنا السدس بينهم. فالدليل على توريث ثلاث جدات ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وهذا قرره سعيد بن منصور في سننه وأبو عبيد والدارقطني، فهذا حديث مرسل ولكن اعتمد عليه الحنابلة وغيرهم ممن ورث ثلاث جدات. نعم، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، فتفسيره عند جمهور الفقهاء ثنتين من قبل الأب اللي هي أم الأب وأم أبي الأب، هاتان جدتان من جهة الأب وواحدة من جهة الإيه الأم اللي هي أم الأم وأمهاتها، يبقى ثلاث جدات اللي هي أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وأم أبي الأب وأمهاتها، واضح؟ قال: فإن تحازينا فبينهم، يعني إذا كنا متحازيات في نفس الدرجة يقتسمنا الإيه السدس. ومن قربت ومن قربت فلها وحدها، ومن قربت فلها وحدها، من قربت من الجدات فلها وحدها السدس، وتسقط البعيدة بالإيه بالقليل، يعني مثلا عندك أم أم وأم أم أب، يبقى القريبة تحجب الإيه البعيد، أم أم هذه بينها وبين الميت واسطة واحدة، أم أم أب هذه بينها وبين الميت واسطتان، يبقى إذا كانت واحدة أقرب من الأخرى فالقريبة تحجب البعيدة ويكون السدس كله للقريبة. فإذا البعد من كل جهة تسقط بالقربة، هنا في المذهب إيه؟ أن القريبة تحجب البعيدة بغض النظر عن كون القريبة لأم أو لأب، بغض النظر عن كون القريبة لأم أو لأب، القريبة تحجب البعيدة إيه مطلقا. كما درسنا في الرحلية هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول يعني كلهم متفقون على أن الجدة القريبة لأم تحجب البعيدة لأب، هذا محل اتفاق. لكن لو كان بالعكس قال وإن هو قال إيه، وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصا. يبقى إذا القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب يبقى هنا اتفقوا على أن القريبة تحجب البعيدة. لكن لو العكس، القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، مثال ذلك أم أبي الميت وأم أم الميت، يبقى القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، فهذه وقع فيها خلاف بين الفقهاء، وهنا في المذهب لم يفرق، قال إيه؟ ومن قربت فلها وحدها، سواء قريبة الأم ولا قريبة الأب، القريبة تحجب البعيدة. قال وترث أم الأب والجد معهما، وترث أم الأب وأم الجد معهما، يعني مع الأب والجد، كالعم، يعني كما ترثان في وجود الإيه؟ العم. طيب هذه المسألة اللي هي أن أم الأب ترث في وجود الأب وأم الجد ترث في وجود الجد، هذه من مفردات المذهب الحنبلي. المذاهب الثلاثة الأخرى يعني يمشون على قاعدة إيه؟ من أدلى بوارث سقط به، من أدلى بوارث سقط به، فيطبقون هذه القاعدة على مسألة أم الأب وأم أبي الأب، فيقولون أم الأب لا ترث في وجود الأب. لماذا؟ لأن الأب وارث، فمن أدلى بوارث إيه؟ سقط به. إذا الأب موجود وأم الأب موجودة فقالوا إذا المال يكون كله يعني لأب الميت، أم أبي الميت يعني ليس لها فرق يعني في وجود الإيه؟ في وجود الأب، يعني تسقط به ولا ترث سدسا في وجود الأب. وأم أبي الأب كذلك قالوا، يعني الجمهور يقولون أم أبي الأب تسقط أيضا بوجود أبي الأب، فإذا أبو الأب موجود تسقط إيه؟ أم أبي الأب، لأنها أدلت بوارث، الواسطة بينه وبين ميت وارث فتسقط به. لكن عند الحنابلة أن الجدة اللي هي أم الأب وأم أبي الأب لا تسقطان لا بالأب ولا بأبي الأب، كما لا تسقطان بالعم، يعني كما أن الجدة إجماعا ترث في وجود العم فإنها ترث في وجود الإيه؟ الأب. هو سبب الخلاف يعني أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها حي، أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث جدة وابنها حي. فهنا الإمام أحمد رحمه الله فسر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث جدة وابنها حي، فقال هذا يشمل إيه؟ الجدة التي ابنها الذي هو أبو الميت، ورثها النبي عليه الصلاة والسلام، وابنها الذي هو أبو الميت حي موجود، وهذا يشمل أيضا أم أبي الأب أنها ترث في وجود أبي الأب اللي هو ابنها، واضح؟ بينما الجمهور قالوا ورث جدة وابنها حي، قالوا يحتمل أن ابنها المقصود هذا هو عم الميت، يعني لو الجدة اللي هي أم أبي الميت لو لها أبناء آخرون غير أبي الميت إيش قرابتهم للميت؟ لو أم أبيك عندها أبناء لها أبناء آخرون غير أبيك إيش قرابتهم لك؟ أعمام، صحيح أعمام، اللي هم إخوة الأب اللي هم الأعمام. فقال ورث جدة وابنها حي، فالجمهور قالوا يعني لعل المقصود عم الميت، يعني ليس صريحا في أن المقصود أبو الميت، فقالوا طالما يعني ليس صريحا في هذا وعندنا قاعدة، وعندنا قاعدة يعني مضطردة في المواريث أنه من أدلى بوارث سقط به، فقالوا إذا نطبق هذا أنها أدلت بوارث فتسقط به، وحملوا الحديث على أن إيه؟ ورث جدة وابنها حي، أن ابنها هذا ليس الذي تدلي به، ابنها هو عم الميت، يعني هذا تفسير الجمهور. لكن عند الإمام أحمد ورث جدة وابنها حي يشمل حتى لو كان إيه؟ أبا الميت، وهي أم أبي الميت ترث في وجوده. إذن يعني عند الحنابلة يوجد استثناءان في قاعدة من أدلى بوارث سقط به. هناك استثناء مجمع عليه واستثناء خاص بالحنابلة. ما هو الاستثناء المجمع عليه في مسألة من أدلى بوارث سقط به؟ حد يذكر؟ في عندنا وارث يعني يدلي بوارث ويرث في وجوده. من يتذكر؟ عندنا وارث يدلي بوارث، يعني الوسط بينه بالميت وارث ويرث في وجوده. أحسنتم، ما قال ولد الأم. لو تذكرنا ما تكلمنا في ميراث الإخوة لأم، قلنا الإخوة لأم يتميزون عن بقية الورثة بأمور، أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا وانفرادا، يعني الذكر له مثل الأنثى. العادة أن الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هؤلاء ذكرهم مثل أنثاهم، سواء عند الاجتماع إذا اجتمع إخوة لأم وأخوات لأم يشتركون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحد، وانفرادا إذا انفرد أخ لأم أخذ إيه السدس، أخت الأم أخذت السدس. فذكرهم لا يفضل أنساهم اجتماعا ولا انفرادا، وأنهم يرثون مع من أدلوا به بل ويحجبونه نقصانا. هم أدلوا إلى الميت بما بمن؟ بالأم، يعني ابن الأم هو الواسطة بين الميت، هو أم الميت، الأخ الأم هو ابن أم الميت، فهو الواسطة بينه وبين الميت هو أم الميت. فالأخ الأم يرث في وجود الأم، بل أكثر من هذا، ليس فقط أنه يرث بل يتسببون في إنقاص نصيب الأم. يعني لو أن شخصا مات وترك أمه وثلاثة إخوة لأم أو أربعة إخوة لأم أو أخوان لأم فصاعدا، فالأم هنا ترث السدس فقط، تنتقل من الثلث إلى السدس بسبب أولادها، فأولادها هؤلاء يرثون في وجودها وينقصون ميراثها. فإذا الأخ الأم يرث في وجود الأم، هذه صورة يعني فيها إيه؟ وارث أدلى بوارث ولم يحجب به بإجماع الفقهاء. فولد أم الميت يرث في وجود أم الميت، وعند الحنابلة أن أم أب الميت ترث في وجود أب الميت، وأم أبي أب الميت ترث في وجود أبي أب الميت. واضح كده؟ في المذهب القريبة تحجب البعيدة مطلقا، بغض النظر عن كون القريبة لأم أو لأب والبعيدة لأم أو لأب، يعني سواء القريبة والبعيدة كلتاهما لأم أو كلتاهما لأب، أو القريبة لأم والبعيدة لأب، أو القريبة لأب والبعيدة لأم، في كل الأحوال القريبة تحجب البعيدة. قال وترث أم، خلصنا هذه. قال وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم، فجدته أم أم أم ولدهما. نعم، عندكم فأتت بولد، النسخة عندي ما فيهاش، يعني على كل حال المعنى واضح. يعني قال فلو تزوج بنت خالته، عندكم فأتت بولد، طيب ممكن نقول في بعض النسخ فأتت بولد، في الشرح مش في المتن، يعني المتن عندي ما فيهاش فأتت بولد، لكن هي مفهومة يعني من السياق. قال فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم أم، الأخيرة دي بالتنوين، وأم أبي أب. يعني الآن لو تزوج شخص بنت خالته، لو تزوج شخص بنت خالته، ماشي، لو تزوج شخص بنت خالته، طيب فإذا تزوج بنت خالته وأنجب إيه منها، إذا تزوج بنت خالته وأنجب منها إيه بنتا، فلو تزوج بنت خالته، لا معلش الان هي تزوج شخص بنت خالته. طيب لو ننظر لامهاته وامهات ايه زوجته، يعني ننظر لامهاته وامهات ايه زوجته وننظر الى اولادهما ايضا. فلو تزوج بنت خالته واتى بولد، يبقى عندنا ايه ولد، ماشي. الولد هذا هو الذي سيكون الميت، يعني سيكون هو الميت بعد ذلك، يعني عاش هذا الولد ثم ايه مات وله اموال، مات وله ايه اموال. طيب الشخص الذي تزوج بنت خالته، أم أمه ستكون في نفس الوقت إيه؟ إيش تقرب لزوجته؟ أم أمه هي أم أمي زوجته، صحيح؟ الذي تزوج بنت خالته فجدته من جهة الأم هي جدة زوجته من جهة الأم أيضا، يعني أم أمه هي نفسها أم أمي زوجته، تمام؟ طيب لما تيجي تشوف الطفل الناشئ عن هذا الزواج اللي هو يعني الذي عاش بعد ذلك وصار له مال وتوفي، الطفل الناشئ عن زواج شخص ببنت خالته، هذا الطفل يعني عندما يموت يبقى هذه الجدة هي أم، يعني هتلاقي إنها إيه كما ذكر هنا، فجدته أم أمي أمي ولدهما وأم أمي أبيه. يعني إذا نظرت باعتبار الزوج فالجدة اللي هي أم أمي الزوج هي أم أم الزوجة اللي هي بنت خالته، يعني الزوجان اللي هم الرجل وابن خالته، فأم أمي الزوج هي أم أم الإيه الزوجة. فالولد الناشئ عن هذا الزواج فتصبح هذه الجدة هي أم أم أمه وأم أم أبيه في نفس الوقت، فهذه الجدة هي التقى فيها نسبان. فإذا أم أم الأم هي نفسها أم أم الإيه الأب، وتوجد جدة أخرى اللي هي أم أبي الأب، وعندنا جدة ثالثة أم أبي الأب. فالآن أصبح عندنا جدتان، واحدة ذات نسبين والأخرى ذات نسب واحد، فكيف يقسم السدس بينهما؟ ذات النسبين ترث ثلثي السدس وذات النسب الواحد ترث ثلث السدس، ماشي كده. وذكر مثالا آخر، من تزوج بنت عمته. طيب الذي تزوج بنت عمته الآن قال فجدته أم أمي أم وأم أبي أب. الذي تزوج بنت عمته فجدته التي هي أم أبيه، جدته التي هي أم أبيه في نفس الوقت هي ستكون أم أم زوجته. يعني الآن لو أن رجلا تزوج بنت عمته، لما تيجي تنظر للرجل أم أبي الرجل، أم أبي الرجل ستكون هي أم أم زوجته، صحيح؟ يعني لو تخيل أحدكم أن زوجته هي بنت عمه، يعني لو تخيل أي أحدكم بنت عمته، لو تخيل أحدكم أن أي زوجته هي بنت عمته، أو يعني لو نظر لبنت عمته لو تصور أنه هي بينهما زوج. أم أبيك ماذا تقرب لزوجتك هذه اللي بنت عمك، بنت عمتك؟ تكون أم أمها، هتكون إيه أم أمها، يعني أم أبيك ستكون إيه أم زوجتك، ماشي؟ طيب الطفل الناشئ عن هذا الزواج ماذا تقرب له هذه المرأة؟ ستقرب له أنها أم أبي أبيه، وفي نفس الوقت هي أم أم أمه، فأصبحت ذات نسبين أم أبي أبيه وأم أم أمه. فين الجدة الثالثة المحاذية لهن اللي هي مش مذكورة هنا اللي هي أم أم أم الأب، فبقيت جدة سلسل هي أم أم الأب. فلو وجدت أم أم الأب هذه جدة مستقلة، وجدة ذات نسبين أم أم أم، وفي نفس الوقت هي أم أبي أب. فإذا جدة ذات النسبين ترث ثلثي السدس، وذات النسب الواحد ترث إيه؟ ثلث السدس. واضح كده؟ قال فصل، وهذا الكلام ينطبق يعني على كل من كان يعني ذا قرابتين، كل من كان ذا قرابتين فإنه يرث بهما. يعني من أمثلة ذلك، لو أن امرأة لها ابن عم، لها ابن عم تزوجت إيه بأحدهما، تزوجت بأحدهما، فلما ماتت هذه المرأة كان لها زوج هو ابن إيه؟ ابن عم في نفس الوقت، ولها ابن عم آخر ليس زوجا. طيب كيف نقسم الإيه المسألة؟ الآن الزوج الذي هو ابن عم سيرث مرتين، يرث بالإيه؟ بالقرابتين، باعتباره زوجا. والمرأة لما ماتت ليس لها أولاد، يبقى سيرث كم؟ النصف، ويرجع يشترك مع ابن العم في الايه؟ في النصف الاخر بالتعصيب، وهو ورث بالقرابتين باعتباره زوجا اخذ ايه؟ نصف الميراث. وباعتباره ابن عم فهو وابن العم الاخر يشتركان في الميراث بالتعصيب، يرثان ما تبقى، فيرجع ياخذ مره ثانيه نصف الايه؟ الباقي باعتباره ابن عم. واضح؟ ويحصل احيانا ان الاخ لام، الاخ لام يمكن ان يكون ابن عم في نفس الوقت. صحيح ممكن يحصل هذا، ان الرجل يمكن ان الايه ان الانسان امه تتزوج ايه عمه، يعني بعد وفاه ابيه، او تكون هي متزوجه به قبل زواجها بابيه، فتكون المرأة يعني لأم الشخص يمكن أنها تكون زوجة لعمه في نفس الوقت، تكون زوجة لعمه. يعني الشخص مثلا أمه بعد وفاة أبيه راحت أمه تزوج أخو الزوج، تزوجها يعني حصل أن امرأة بعد ما توفي زوجها فأخو زوجها تزوجها وجاب منها أولاد. واضح؟ فإذا هؤلاء الأولاد سيصبحون إيه؟ هو ابن الأم إذا أتت بطفل إيه من الزوج اللي هو أخو الزوج الأول، يبقى إذن هذا سيكون يعني لو أن أحدنا تصور يعني مثلا يريد يقصها على نفسه، لو أن أحدنا أمه مثلا بعد وفاة أبيه تزوجت بعمه، فالابن الذي سيأتي من هذا الزواج سيكون ابن أمك وفي نفس الوقت ابن عمك، فيكون ابن أمك وابن عمك في نفس الوقت، وابن أمك لكنه ليس ابن أبيه، هو ابن أمك وابن عمك في نفس الوقت. وهناك ابن عم آخر، هناك ابن عم آخر لا علاقة له بهذا الموضوع. مرة سيرث باعتباره أخا لأم فيأخذ إيه؟ سدس التركة، باعتباره أخا لأم سيرث السدس، ثم باعتباره ابن عم فيشارك ابن العم الآخر ويقتسمان ما تبقى إيه تعصيبا. واضح؟ يا شيخ الزواج حرام وخريبة كويس صحيح، ما قانون ما يروح للغريب كله، خذ نفس العيلة كله. صحيح. نعم. أم وأب وأخت وجدة. احنا بننسب للمتوفى يعني ام واب واخت وجده. السؤال الان طيب نحله مع بعض ان شاء الله. الان الاخت الكريمه تسال تقول ايه؟ امراه توفيت وتركت اما وابا واختا وجده. اما وابا واختا وجده. اول شيء نشوف مين المحجوبين نستبعدهم من البدايه. الجده تسقط بالام والاخت تسقط بالاب. يبقى دي اول حاجه هنطلع عليه الاخت والجده نحذفهم. لا هذا اجماعا، هذا ما فيش اختلاف، هذا اجماعا ان الام تحجب الجده اجماعا والاب يحجب الاخت اجماعا. خلاف الجد والاخت، الجد والاخت ده في اختلاف، لكن الاب والاخت هذا اجماع ان الاب يحجب الاخت. يبقى اذا الاخت طلعت والجده طلعت، مين بقي؟ بقي عندنا الاب والام بس. خلاص الاب والام يبقى الايه؟ الام لها الثلث والاب له الباقي. طيب يقول والنصف، قال فصل والنصف فرض بنت وحدها. هذا الفصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات. قال والنصف فرض بنت وحدها. إلى هنا واضح، البنت وحدها ترث النصف، كما مر بنا في الرحبية أن البنت ترث النصف بشرط عدم المعصب وعدم المماثل، بشرطين اللي هما عدم المعصب يعني وهو أخوها، وعدم المماثل وهو أختها. لأن البنت يعصبها أخوها اللي هو الابن، وإذا كان معها بنت أخرى أختها فالبنتان ترثان الثلثين. فهو جمع هذين الشرطين في قوله وحدها، كلمة وحدها يعني لا معها، لا لها أخ ولا أخت، هذا معنى وحدها، يعني لا لها معصب ولا لها مماثل، منفردة. فالبنت المنفردة الوحيدة التي ليس لها أخ ولا أخت، لا يعني لا يوجد معها ابن يعصبها ولا يوجد معها بنت أخرى تحول فرضها إلى الثلثين، ففرضها يكون النصف. قال ثم لبنت ابن وحدها. تلاحظون يعني دقة عبارته، قال ثم، يبقى ثم معناها أن ما فيش بنت، يعني إن في بنت مش هنروح لبنت الابن. يبقى شرط عدم البنات هذا إيه؟ يعني عدم الفرع الأعلى ذكره. ثم لبنت ابن وحدها، يعني لا معصب لها ولا مماثل. إذا بنت ابن واحدة هي بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، يعني بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، وهي عدم المعصب وهو ابن إما أن يكون أخاها أو ابن عمها، وعدم المماثل وهو بنت ابن أخرى، ما يكونش معها بنت ابن أخرى، فعدم المماثل بنت الابن الأخرى ليست تكون أختها أو بنت عمها، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، لا يوجد يعني أبناء ولا بنات للميت، الفرع الوارث الأعلى منها غير موجود، فبنت الابن إذن تأخذ النصف. ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، يعني أيضا بعد ذلك الأخت الشقيقة ترث النصف بكم؟ بأربعة شروط، وهي عدم المعصب، يعني ما يكونش معها أخ شقيق يعصبها، لأن لو أخته أخ يرثان للذكر مثل حظ الأنثيين، فيبقى عدم المعصب، لا يوجد أخ شقيق يعصب، وعدم مماثل، لأن يعني ما فيش أخت شقيقة أخرى معها حتى لا ترث معها الثلثين، فهي وحدة. وعدم الأصل وعدم الفرع، عدم الأصل يعني لا يوجد أب ولا جد، وعدم الفرع الوارث يعني عدم الأصلي المذكر اللي هم الأب والجد، وعدم الفرع الوارث يعني عدم أولاد الميت بنين وبنات، وعدم أولاد ابن الميت وإن نزلوا بمحض الذكور، يعني لا يوجد ابن ولا بنت ابن، ماشي كده. فإذا لم يوجد هؤلاء إذن الأخت لأبوين ترث النصف، الأخت لأب ترث النصف بنفس هذه الشروط، ولكن يزيد عليها شرط عدم الأشقاء والشقيقات، يزيد عليها شرط عدم الأشقاء والشقيقات، يعني نقول ترث النصف بخمسة شروط، الأخت لأب بشرط عدم المعصب وهو أخ لأب، وعدم المماثل يعني عدم أخت لأب أخرى، وعدم الأصل الوارث وعدم الأب والجد، أصل الوارث الذكور يعني الأب والجد، وعدم الفرع الوارثي اللي هم الأولاد وأولاد الابن، وعدم الأشقاء والشقيقات. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة فالأخت لأب ترث النصف وحده. قال والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. قال والثلثان لثنتين من الجميع، يعني صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن، يعني صاحبات النصف أربع إناث هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، كل واحدة من هؤلاء إذا وجد معها مماثل يعني كنا بنتين فصاعدا أو بنتي ابن فصاعدا أو أختين شقيقتين فأكثر أو أختين لأب فصاعدا أو فأكثر، فصاعدا نفس معنى فأكثر يعني وما زاد، يعني ثنتين وما زاد، فإذا كنا اثنتين فأكثر يرثنا الثلثين بنفس الشروط التي مر ذكرها. قال إذا لم يعصبن بذكر، يعني شرط توريثهن الثلثين كما هو شرط توريثهن النصف يشترط عدم المعصب، لأنه إذا وجد ذكر يعصبها يعني البنت يعصبها الابن، وبنت الابن يعصبها ابن الابن، والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت الأب يعصبها الأخ الأب، فإذا وجد المعصب يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب. نعم. أخت شقيقة ومعها أخ لأم، لا الأخ لأم هذا وارث بالفرض، فيرث فرضه، الأخ لأم يرث فرضه والأخت لأم ترث، والأخت الشقيقة ترث فرضه، يعني الأخ لأم فرضه اللي هو السدس له شرطه اللي هو عدم الأصل وعدم الفرض، يعني هو له شرط عدم الأصل وعدم الفرض، لا يهم وجود إخوة وأخوات ليمنعهم من الميراث، فقط الأصل والفرض، فهنا لا يوجد أصل ولا يوجد فرع، لا يوجد أب ولا جد ولا يوجد أولاد ولا أولاده، يبقى الأخ لأم شروطه متوفرة، لا يوجد لا أصل ولا فرع، إذا نعطيه السدس. لا لا ما يعصب الأخ لأم، لا يرث بالتعصيب ولا يعصب غيره، يرث فرضه فقط الذي هو السدس، ثم الأخت الشقيقة لها فرض وهو الإيه النصف، وبعد فرض النصف بيجي مسألة الرد، هذا إن شاء الله نأخذه بعدين، إذا بقي شيء، إذا كان يوجد شخص يرث بالتعصيب مثلاً مثل عم أو ابن عم أو كذا يأخذ الباقي، إذا لم يوجد بالتعصيب فيرد على أصحاب الإيه الفروض. هو هنا هو بهذا الفصل ليس فصلاً في ميراث الزوج، ليس في أصحاب النصف، يعني طريقته ليست كطريقة الرحبية، في الرحبية ماشي حسب الفروض، يعني بيجيب إيه أصحاب النصف وبعدين أصحاب الربع وأصحاب الثمن إلى آخره، فلذلك عد الزوج وبعدين عد إيه بقية الإناث اللائي يرثن النصف، لكن هنا يعني طريقة الترتيب هنا أنه يرتب على حسب الورث، كل وارث يذكر جميع أحواله، كل وارث يذكر جميع أحواله، فهنا يعني تلاحظون مثلا ما جاء عند الأم يذكر جميع أحوال الأم، متى ترث الثلث ومتى ترث السدس ومتى ترث الثلث الباقي، ينتهي من الأم يروح للجدات يذكر كل أحوالها، يروح للبنات يذكر كل أحوال البنات، يروح وهكذا، يعني مش ماشي حسب ترتيب الإيه الفروض. قال والسدس لبنت ابن فأكثر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، نظن الزوج والزوجة جاءنا قبل ذلك صح في بداية الفصل كان مش ذكر الزوج والزوجة، نعم تمام، أول ما بدأ على طول في كتاب الفرائض، أول ما بدأ الفرائض، نعم. أيوة. قال فذوي الفروض 10 وراح ذاكر أول واحد منهم اللي هو الزوج. أيوة أيوة. فذكر إيه؟ قال فللزوج النصف. أيوة. هذا ذكره في البداية فمش محتاج يعيده مرة ثانية. يعني هو مش ماشي كل أصحاب النصف معا وكل أصحاب السدس معا وكل أصحاب، لا هو ماشي هنا إيه؟ كل وارث يذكر كل أحواله، متى يرث بالفرض، وإذا كان صاحب الفروض المتعددة يذكر فروضه كلها، وبعدين إذا كان صاحب التعصيب يذكره، وهكذا. إحنا الآن نزلنا في البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأب، جمعهن إيه في مكان واحد. قال والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوي مع عدم معصب فيهما. هذه أيضا مرت بنا، إذا عندك بنت أخذت النصف وبنت ابن فأكثر يرثن السدس تكملة الثلثين، بنت ابن يعني واحدة أو أكثر، بنت ابن واحدة تأخذ السدس تكملة الثلثين، أو أكثر من بنت ابن يرثن السدس تكملة الثلثين، لأن نصيب البنات عموما الثلثين، وبنات الابن هن جزء من البنات، فإذا كانت البنت واحدة أخذت النصف ولا يوجد بنت أخرى تكمل الثلثين، يبقى بنات الابن يكملن الثلثين، فالسدس مع النصف يسوى ثلثين. ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوي، إذا عندك أخت شقيقة أخذت النصف يبقى الأخت لأب ثلث السدس لتكمل نصيب الأخوات، لتكمل نصيب الأخوات. نعم. قال مع عدم معصب فيهما، يعني بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين بشرط عدم المعصب، لو كان معها معصب فإنه يعصبها وترث معه ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لن ترث النصف، لن ترث السدس بنت الابن، لن ترث السدس في وجود المعصب، وإنما ترث مع معصبها ما تبقى بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت لأب، إذا وجد معها أخ لأب وعندك شقيقة، يعني مسألة فيها شقيقة وأخت الأب وأخ الأب، الشقيقة أخذت النصف، الأخت الأب هنا هل ترث السدس؟ لا، لا ترث لوجود أخ لأب، فالأخ لأب يعصب الأخت لأب ويرثان معا ما تبقى. قال فإن استكمل الثلثين بنات، فإذا استكمل الثلثين بنات قال أوهما يعني بنت وبنت ابن سقط من دونهن. يبقى هنا إيه؟ إن استكمل الثلثين بنات، يعني إذا استكمله بنات سقط إيه؟ بنات الابن. فإذا استكمله بنات الابن سقط بنات ابن الابن. طب إذا استكمل الثلثين بنت وبنت ابن، يعني بنت أخذت النصف وبنت الابن أخذت السدس، ويوجد بنت ابن ابن، يبقى بنت ابن الابن تسقط إذا الدرجة الأعلى، الدرجات الأعلى استكملوا الثلثين. يبقى إذا عندك يعني بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، يبقى البنت لها النصف وبنت الابن السدس وبنت ابن الابن تسقط، ماشي كده؟ يعني دايما الطبقة الأعلى نبدأ بهن، إن كان واحدة أخذت النصف والطبقة اللي بعدها يكملنا الإيه؟ الثلثين، الطبقة اللي بعدها تسقط. طبعا هذا كله قال إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، يعني بنت الابن يعصبها الذكر الذي في درجتها والذكر الأنزل منها، ومر بنا أنه يسمى الأخ المبارك اللي هو يعني لولاه لسقطت أخته. فإذا كان عندك بنات استكملنا الثلثين وتوجد بنت فهي سقطت لا ترث شيئا لاستكمال البنات الثلثين، فإن وجد معصب حتى لو كان أنزل منها، يعني هي بنت ابن ويوجد ابن ابن ابن ابن، فإنه يعصبها وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين ما تبقى. وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن، يعني الأخت الشقيقة إذا أخذت النصف فالأخت لأب تأخذ السدس، فإذا الأختان شقيقتان أو أكثر أخذنا الثلثين فالأخت لأب تسقط لا ترث شيئا، إلا إذا كان معها معصب وهو أخ لأب فإنه يعصبها وترث معه ما تلقى للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن يلاحظ هنا أن ابن الأخ لا يعصب الأخت، ابن الأخ لا يعصب الأخت. فإن وجدت أخت شقيقة، معلش مرة ثانية، إذا وجدت أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، أختان شقيقتان يأخذن ماذا؟ الثلث. لا، أختان اثنين سنتين يأخذن الثلثين، أي الثلثين. أختان شقيقتان يأخذن الثلثين. طيب أخت لأب وابن أخ لأب، هل ابن الأخ الأب يعصب الأخت لأب؟ لا، لا يعصبها. نقول هنا الأخت لأب سقطت والمال كله لابن الأخ لأب. يبقى ابن الأخ لا يعصب الإيه؟ الأخت. ليس مثل، يعني ليس مثل ابن الابن النازل يعصب بنت الابن الأعلى، هذا ينطبق على بنات الابن. لكن الأخت لأب لا يعصبها ابن الأخ، سواء ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب لا يعصبها. فإن أيوة هو كل يعني الإخوة وأبناء الإخوة يعني كلهم من الحواشي، بس إيه يعني الأخوات لا يعصبهن أبناء الإخوة. يعني عندها الورثة يعني أصول وفروع وحواشي. يقول والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، هذا الذي يقال له العصبة مع الغير. قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. يعني إذا عندك بنات واحدة فأكثر، سواء بنت أو بنت ابن واحدة أو أكثر، أو بنات وبنات ابن. فبعد ما البنات وبنات الابن يأخذن نصيبهن، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب يأخذن ما تبقى بعد البنات. يعني فهذا له صور إيه؟ عديدة. يعني مثلا عندك بنت أخذت النصف وأخت الشقيقة تأخذ الإيه؟ الباقي، التعصيبة، تسمى عصبة مع الغير. طيب بنت أخذت النصف وأخت الأب تأخذ الإيه؟ الباقي تعصيبة. بنتان أخذت الثلثين وأخت شقيقة تأخذ الباقي. بنتان وأخت الأب تأخذ الباقي. بنتان وأكثر من أخت شقيقة يأخذن الباقي تعصيبة. بنتان وخمس أخوات الأب، البنتان لهن الثلثان وخمس أخوات الأب لهن الباقي تعصيبا، يقتسمن الإيه؟ بينهن. بنت وبنت ابن وأخوات سواء شقيقات أو الأب، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، والباقي يروح للإيه؟ للأخوات سواء شقيقات أو الأب، يأخذنا الباقي. فيقول، فهو جمع هذا في قوله والأخت فأكثر، يعني أخت شقيقة أو الأب واحدة أو أكثر، ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. قال البنت فأزيد، يعني سواء بنت واحدة أو أكثر، فأزيد يعني فأكثر من البنت. يعني لو بنتان، خمس بنات، عشر بنات، البنات يأخذن الثلثين وما فضل يروح للإيه؟ للأخت الشقيقة. قال وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، يعني الأخ لأم الواحد والأخت لأم الواحدة، كل منهما فرضه كم؟ السدس. والاثنين فأزيد، يعني أخوين لأم فأزيد يعني فأكثر، أخوان ثلاثة، خمسة، عشر، أيا كان عدد الإخوة لأم، اثنين فصاعدا يقتسمون الإيه؟ الثلث. يعني ده الإخوة لأم، إن كان واحدا أخذ السدس أو واحدة السدس، اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا يقتسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة بينهم بالسوية. هذا معنى بالسوية، يعني للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، هذا ميراث الإخوة للأم. قال فصل في الحجب. قال فصل في الحجب، تسقط الأجداد بالأب. عندك هنا قواعد الحجب، الأجداد يسقطون بالأب، يبقى الأب يحجب الإيه؟ الجد. الأب يحجب أبا الأب. والأبعد بالأقرب، والأبعد بالأقرب يعني ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب. إذا الأب يحجب الجد، والجد الأقرب يحجب الجد الأبعد، يعني أب وأبو أب، يبقى المال كله للأب. رجل مات وترك أبا أب وأبا أبي أب، أبو أب وأبو أبو أبو أبو أبي الأب. فهنا إيه؟ الجد القريب يحجب الجد البعيد. والجدات بالأم، الجدات يسقطن بالأم. عندك جده أم، يبقى الأم تحجب الجدات مطلقا، سواء الجدات دول كنا يعني جدات إيه من قبل الأم أو من قبل الأب. يعني الأم تحجب أم الأم، تحجب أم الأب، وتحجب أم أبي الأب، كلهن محجوبات بالإيه؟ بالأم. وولد الابن بالابن، الابن يحجب إيه؟ أولاد الابن، يحجب ابن الابن، يحجب بنت الابن. وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، يعني هو يذكر هنا الحاجب والمحجوب. ولد الأبوين اللي هما الإيه؟ الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. من الذي يحجب الإخوة الأشقاء ويحجب الأخوات الشقيقات؟ ثلاثة. أول شيء يحجبهم الابن، ويحجبهم ابن الابن، ويحجبهم الأب. الأصل والفرع، بس مش كل الفرع، الفرع المذكر، الفرع المذكر اللي يحجبهم، لكن الفرع غير المذكر يعني لا يحجبهم ولكن يمنعهم من فرض معين، يعني يمنع مثلا الأخت. احنا بنذكر في ميراث الأخت الشقيقة النصف، بنقول بشرط ايه؟ عدم الأصل وعدم الفرع. بس هو يعني هذا الشرط يعني لكي ترث النصف، ليس شرطا لكي ترث إجمالا أو عموما، ولكن هو شرط لكي ترث النصف. لكن إذا لم يتوفر هذا الشرط هي لن تأخذ النصف، لكن هل تمنع تماما؟ فهنا إن كان في المسألة فيها ابن أو فيها ابن ابن أو فيها أب يبقى تحجب تماما. لكن إن كان فيها بنت، مر بنا أن الأخت لا تحجب بالبنت، البنت هي فرع وارث ولكنها لا تحجب الأخت ولا تحجب الأخ. يبقى الإخوة لا يحجبون بالبنت ولكن يحجبون بالابن، ويحجبون بابن الابن، ويحجبون بالأب، ولا يحجبون بالجد، يعني يرثون مع الجد. لكن الجد هو أيضا يمنع الأخت أن ترث النصف، ويمنع الأختين أن يرثن الثلثين، لكن لا يمنعهن من الميراث بالكلية، يشتركن معه في الميراث. فإذا هنا يتكلم على الذي يحجب، يعني حجب حرمان، يسقط الوارث ويمنعه تماما من الإرث. فولد الأبوين يحجبون بالابن وابن الابن والإيه والأب. قال وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين. ولد الأب يعني الإخوة لأب والأخوات لأب. كلمة ولد تشمل الذكور والإناث. ما يقول ولد الأب أي الأخ لأب والأخت لأب. من الذي يحجب الأخ لأب ويحجب الأخت لأب؟ قال بهم بالمذكورين سابقا أن هم الاب وابن الاب والأب، هؤلاء يحجبون أيضا الإخوة لأب. وبالأخ لأبوين، والأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب والأخوات لأب، كذلك يحجبون بالأخ الشقيق. قال وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه. ولد الأم هو الأخ لأم يحجب بمن؟ يحجب بالولد، يعني يحجب بالابن وبالبنت. إذا رجل مات وترك ابنا وأخا لأم، الأخ لأم محجوب. ترك بنتا وأخا لأم، الأخ لأم محجوب بالبنت أيضا. يبقى الولد سواء ذكور أو كانوا ذكورا أو إناثا يحجبون الإخوة لأم. وولد الابن كذلك، ابن الابن وبنت الابن يحجبون الإخوة لأم. وبالأبي وأبيه، الأب يحجب الإخوة لأم والجد يحجب الإخوة لأم إجماعا. يعني الخلاف وقع في الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، هل يرثون مع الجد أم لا؟ أما الإخوة لأم فمحجوبون بالجد إجماعا. قال ويسقط به كل ابن أخ وعم. قال ويسقط ويسقط به هنا قال الشارع ويسقط به أي بأبي الأب وإن على من آخر واحد ضمير يعود دايما على إيه أقرب مذكور. فأقرب مذكور لما قال وبالأبي وأبيه اللي هو الجد. ويسقط به أي بأبي الأب اللي هو الجد يسقط به من كل ابن أخ وعم. إذن جد يحجب أبناء الإخوة ويحجب الأعمام ويحجب أبناء الأعمام كذلك. لأنه يعني طالما يحجب الأعمام فهو يحجب أبناء الأعمام كذلك. ولهذا قال الشارح ويسقط به أي بأبي الأبي وإن على يعني أبو أبي الأب وإن على كل ابن أخ وكل عم وابنه. كل عم وابنه وكل ابن عم. قال باب العصبات وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. طيب الشارح هنا يوضح ما المقصود بقوله إيه بجهة واحدة. قال احترازا عن ذي الفرض فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين. يعني الآن لو أن شخصا مات وترك بنتا ماشي ترك بنتا هنا سنقول المال كله للبنت نصفه فرضا ونصفه ردا. يعني النصف فرضا والنصف الباقي ردا عليها لعدم وجود يعني ورثة معها. فالوارث بالفرض إذا انفرد أخذ كل المال فرضا وردا يأخذ فرضه ثم ما تبقى يرد عليه. وهذا ينطبق على كل أصحاب الفروض عدا الزوجين. عدا الزوجين الزوجان لا يرد عليهما. الزوجان لا يرد عليهم لكن غير الزوجين كل أصحاب الفروض يرد عليهم فيأخذ فرضه والباقي ردا. رجل مات وترك جدة تأخذ السدس فرضا والباقي ردا ماشي. فإذا أصحاب الفروض يأخذ أحدهم فرضه والباقي يرد عليه. فإذا أصحاب الفروض إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال فهنا حتى يسلم تعريفه للتعصيب. وقال الوارث بالتعصيب ومن لو انفرد أخذ كل المال. قال لك طب صاحب الفرض برضه لو انفرد أخذ كل المال. صاحب الفرض إذا انفرد أخذ كل المال من جهتين أخذ جزءا من المال فرضا والجزء الباقي أخذه من جهة الرد. يعني أخذ جزءا من جهة الفرض وجزء الآخر من جهة الرد. لكن الوارث بالتعصيب أخذ المال كله من جهة واحدة إذا انفرد وهي جهة التعصيب. شيخ ما علة عدم الرد على الزوجين؟ ما علة عدم الرد على الزوجين؟ هم قالوا لأن الدليل على التوريث بالرد قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لأنه هنا الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء اختلفوا يعني في من يعني ترك صاحب فرض وفاض عنه ولا يوجد يعني أصحاب فروض آخرون ولا يوجد وارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى. فمثلا رجل مات وترك بنتا هي كل من هي له وليس لا عنده عم ولا ابن عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا أي شيء بس له بنت. فالبنت تأخذ الفرض والباقي هنا الفقهاء منهم من يقول الباقي يذهب لبيت المال ويكون في مصالح المسلمين ويعين عموم المسلمين. إذا ذهب إلى بيت المال معناه أنه ينفق منه في مصالح المسلمين. لكن الذين قالوا بالرد قالوا لا يذهب الباقي لبيت المال أو ينفق في المصارف العامة يعني في الصدقات ومصالح المسلمين. لأن إيه؟ لأن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأقارب أولى بمال قريبهم المتوفر. طالما يوجد صاحب فرض هذا هو من قرابة المتوفى فهو أولى. لكن الزوجان ليس بينهما رحم الزواج يعني إلا إذا كان مثلا الزوج هذا كان يعني يعني قريبا هذا شيء اخر، لان نفس الدليل يستدلوا به على الرد ويستدلوا به على توريث ذوي الارحام ايضا، يعني هو نفس الايه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، ويستدل بها على ان من وجد من اصحاب الفروض اخذ فرضه والباقي يرد عليه، وعلى انه كذلك من وجد من ذوي الارحام اللي هم الاقارب الذين ليسوا من اصحاب الفروض، الاقارب الذين ليسوا من اصحاب الفروض زي مثلا الخال والخاله والعمه وابو الام وابن البنت، فايضا يستدلون بنفس الايه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، يقول هو اولى من الغريب بدل ما يروح لبيت المال ويصير صدقه لعموم المسلمين، لا هؤلاء هم اولى لانهم اقرب الى الميت فهم احق به من البعيد. فبالنسبه للزوج والزوجه ليس بينهم قرابه، فبالتالي لا يمكن الاستدلال بالايه على توريثه، فلذلك قالوا لا على توريثهم زياده على فرضهم، فياخذون فرضهم لكن لا يقال يعني اولو الارحام بعضهم اولى ببعض، مش ما فيش رحم بينهم تجمعهم، يعني ما فيش ولاده مشتركه تجمعهم، فبالتالي مثلهم مثل غيرهم، في الباقي يشتركون مع عموم المسلمين اللي يروح لبيت الله. الا الاستثناءات المذكوره. نعم. الا اذا كانت يعني الزوجه والزوجه. لو كان في قرابه يبقى يرس باعتبار القرابه يعني ليس باعتبار الزوج. عموما في باب للرد ان شاء الله ياتينا، بس لكن هنا نكمل. يقول فاذا باب العصبات وهم كل من لو انفرد اخذ المال بجهه واحده ومع ذي فرض ياخذ ما بقي، يعني الوارث بالتعصيب اذا وجد معه ذو فرض فنبدا بذي الفرض نعطيه فرضه ثم ما تبقى يذهب الى الوارث بالتعصيب. طيب الآن يرتب الوارثين بالتعصيب أيهم أولى من الآخر. إحنا مر بنا يمكن في دروس الرحبية وهذا يسهل علينا أن نفهم ما سيذكره هنا، أن جهات التعصيب، جهات الإرث بالتعصيب عندنا هي جهة البنوة، وبعدين جهة الأبوة، وبعدين جهة الأخوة والعمومة والولاء. هذا في بعض المذاهب هكذا خمس جهات، اللي هي جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، اللي هم من جهة الذين يرثون بالتعصيب من جهة البنوة مثل الابن وبعدين ابن الابن، وإذا وجدت بنت مع ابن يعصبها يجدون برضو داخلين في جهة البنوة وهكذا. ثم جهة الأبوة اللي تشمل الأب وأبو الأب وأبو والأجداد، وجهة الأخوة تشمل الأخ وابن الأخ والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الأب، وبعدين جهة العمومة تشمل العم وابن العم، وتشمل عم الأب وابن عم الأب وعم الجد وابن عم الجد، وبعدين جهة الولاء اللي تشمل المعتق والمعتقة وعصبة المعتق وعصبة المعتقة. طبعا على قول من يقول بأن الجد والإخوة يشتركان في الميراث ستصبح الجهات ست جهات، عندنا جهة البنوة نفس الجهة، وبعدين جهة الأبوة هيكون فيها الأب فقط، جهة الأبوة اللي فيها الأب فقط مش الأب والجد، لأن نقول بس جهة الأبوة فيها الأب فقط، وبعدين ننشئ جهة ثالثة اسمها جهة الجدودة والأخوة، هذه تشمل الجد والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب، دول يدخلوا في جهة الجدودة والأخوة. وبعدين تيجي الجهة التي بعدها لتصبح الجهة الرابعة يقال لها جهة بنوة الأخوة، جهة بنوة الأخوة تشمل أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. وبعدين جهة العمومة نفس الطريقة، العم وابن العم وعم الأب وابن عم الأب وعم الجد وابن عم الجد. وبعدين جهة الولاء اللي هي المعتق أو المعتقة وعصبة المعتق أو عصبة المعتق. فإذا من كان في جهة المقدمة فهو أولى بالتعصيب، يعني ابن أب أيهما أولى بالتعصيب؟ الابن، يعني الأب سيأخذ فرضه في هذه الحالة، يأخذ السدس، لكن الباقي يروح للابن ولا يروح للأب؟ يروح للابن، الباقي الذي يورث بالتعصيب يذهب للابن. طيب مثلا أب وأخ يبقى الأب أولى من الأخ، أخ وعم الأخ أولى من العم، جهة الأخوة أولى من جهة العموم، عم ومعتق رجل مات وترك عمه ومعتقه، يعني الميت هذا كان عبدا وكان شخص اعتقه، فالعم عم الميت اولى من معتقه وهكذا. فاذا نبدا بالايه؟ يعني بترتيب الجهه. فاذا اتحدت الجهه يعني ابن وابن ابن، الابن من جهه البنوه وابن الابن من جهه البنوه، يبقى ايهما اولى؟ الابن اولى من ابن الابن، يعني الترتيب بالايه؟ بالقرب. اذا اتحدت الجهه نرتبه بالقرب او يقال له بالدرجه الاقرب، يعني هو احق. فاذا اتحدت الجهه واتحد القرب يبقى التقديم بالقوه، من كان شقيقا اولى ممن كان لاب، يعني من ادلى بابوين اولى ممن ادلى باب واحد، فالاخ الشقيق والاخ الاب هما من جهه واحده ومن درجات واحده، لكن احدهما شقيق فهو اقوى من الذي لاب. فهذا يوضح لنا ايه ما سيذكره هنا. قال فاقربهم ابن، نقرا من العباره، فاقربهم ابن ثم ابنه وان نزل، يبقى اقرب الوارثين بالتعصيب هو الابن ثم ابن الابن وان نزل، ثم الاب ثم الجد وان علا. ماشي، خلصنا جهه البنوه، ابن وبعدين ابن ابن وبعدين اب وبعدين جد، رحنا لجهه الابوه والجدود والخد. قال وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب ثم هما، يعني الجد ياتي بعد الاب والجد يكون أولى إذا لم يوجد إخوة، لكن إذا وجد إخوة مع الجد فالجد لن يكون أولى من الإخوة، الجد لن يكون سيشتركون يعني في الميراث. قال ثم هما، يعني إذا لم يوجد الجد يبقى الدور على من؟ على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ثم بنوهما أبدا، بعد ذلك بنوهما اللي هما ابن الأخ الشقيق وابن الأخ إيه لأب. قال أبدا يعني وإن نزلوا، يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن الأخ لأب يرث. قال ثم عم لأبوين، بعد ذلك العم لأبوين اللي هو العم الشقيق اللي هو أخو أبيك الشقيق، فهذا يقال له عم لأبوين أو عم شقيق. ثم لأب، العم لأب هو يشترك مع أبي الميت في أبيهما، يقال له عم لأب. ثم بنوهما كذلك، يعني ابن العم الشقيق وبعدين ابن العم لأب. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، يعني الترتيب عندك إيه؟ عم الميت هو أخو أبي الميت ثم أبناؤه وإن نزلوا، يعني بعد عم الميت وبعدين ابن عم الميت، مش موجود نروح ابن ابن عم الميت، مش موجود نبحث عن ابن ابن ابن ابن ابن عم الميت، لم نجد، نروح لعم أبي الميت، يعني عم أبي الميت هذا يجي بعد انعدام أبناء عمه وإن نزلوا، نروح لعم أبي الميت، مش موجود عم أبي الميت، نشوف ابن عم أبي الميت ثم ابن ابن ابن عم أبي الميت وإن نزل. إذا لم يوجد نروح لعم جد الميت، وبعدين إذا لم يوجد نروح لابن عم جد الميت، ابن ابن ابن ابن عم جد الميت وهكذا وإن نزل. فتشوف اللي هو إيه؟ يعني عم الميت اللي هو أخو أبيه، وعم أبي الميت اللي هو أخو جده، وعم جد الميت اللي هو إيه؟ أخو أبي جده وهكذا يعني. فتشوف أخو الأب ثم ذريته، ثم أخو الجد ثم ذريته، ثم أخو أبي الجد ثم إيه؟ ذريته وهكذا. إلى متى يعني؟ لغاية ما ينقطع يعني إذا لم ينقل أبدا. نعم؟ هذه المرات يعني يحصل مثلا شخصا مات ويبحثون مثلا لو عن وارث لا يجدون مثلا إلا واحد إيه يشترك معه في جده الخامس ولا السابع ولا هو ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم يعني عم جد جد جد الميت يعني هو إيه؟ المهم إنه هو يشترك معه في مرة. فنبحث عن الأقرب، يعني هذا يكون أولى ممن يشترك معه في أبن أبعد، يعني كل اللي هتلاحظ أن هذا سيشترك معه في أبن أقرب، يعني ابن العم وإن نزل الجد القريب اللي هيشتركان فيه اقرب من من من ابناء عم الاب يشتركون في ابن اعلى. يعني لو عندك سلسله نسب المتوفى هكذا فهذا بيجي يلتقي هنا وهذا يلتقي في مكان ابعد وهذا يلتقي في مكان ابعد. فكل يلتقي في مكان اقرب يكون اولى. شيخ في هذه المساله في رجل مات وليس له يعني قرابه. هناك رجل من قبيله اخرى بس يلتقي معه الجد الثاني. إذا كان أقرب رجل إليه. إذا كان هو منفرد بهذه القرابة ولا يوجد أحد يعني في درجته يبقى هو أولى بها. يعني منفرد وأخذ كل شيء. هذا صحيح. هذه ميزة يعني يحفظ حفظ الأنساب. قال ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. زي ما ذكرنا يعني أبناء الأب الأقرب وإن نزلوا أولى من أبناء الأب الأبعد. واضح المعنى؟ يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم الميت يعني حتى لو حطيت 10 ووصلت أولى من ابن عم أبي الميت. يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم الميت أولى من ابن عم أبي الميت. فابن العم الأقرب حتى لو نزلوا أولى من ابن العم الأبعد وإن قربوا. قال فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين. الأخ لأب أولى من العم وأولى من إيه؟ من ابن العم وأولى من ابن أخ لأبوين. يعني لو عندك أخ لأب وابن أخ شقيق أيهما أولى؟ الأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق. الأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق. إذا مشينا على مذهب الجمهور اللي هو يقول الجهاد 6 جهات فيكون التقديم هنا بالجهة، إن الأخ لأب هو من جهة الجدودة والأخوة، وابن الأخ الشقيق من جهة بنوة الأخوة، وجهة بنوة الأخوة درجتها يعني جهة إيه؟ أنزل. فالجهة الأولى اللي هي جهة إيه؟ الجدودة والأخوة تشمل الأخ لأب، هذه أولى من جهة بنوة الأخوة، هذه جهة أخرى تأتي بعدها في الترتيب. فإذا من الأخ الشقيق لا يرث في وجود الأخ لأب، يعني رجل مات وترك أخا لأب وابن أخ شقيق كل المال كله للأخ لأب. إذا مشينا على مذهب الحنفية اللي ما يقولون إن جهة الأبوة تشمل الأب والجد، وجهة الأخوة تشمل الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. يبقى ابن الأخ الشقيق والأخ لأب هم في نفس الجهة، ولكن الأخ الأب أقرب من ابن الأخ الشقيق، والتقديم بالقرب أولى من التقديم بالقوة. يعني مش بنلتفت لمسألة شقيق ولأب إلا عند اتحاد الدرجة، يعني لما يكون بتقارن بين أخ شقيق وأخ الأب لا الأخ الشقيق أولى، بتقارن بين ابن أخ الشقيق وابن أخ الأب ابن الأخ الشقيق أولى. لكن بتقارن بين أخ لأب وابن أخ الشقيق لا، هنا التقديم بالدرجة أو القرب مقدم على التقديم بالقوة، ما نلتفتش لمسألة شقيق والأب إلا عند اتحاد الدرجة. أما إذا اختلفت الدرجة لا الأقرب هو الأولى حتى لو كان لأب. مشيت على مذهب من يقول الجهات 5 وعلى مذهب من يقول الجهات 6، فالأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق. قال وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب كل منهما أولى من ابن الأخ الشقيق. يعني نفس الكلام اللي قلناه عن الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق نطبق نفس القاعدة مع ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق. ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، وده من جهة القرب ابن الأخ لأب أقرب فهو أولى من ابن ابن الأخ الشقيق، رغم أن الثاني أقوى لكن احنا لا نلتفت إلى القوة اللي هو مسألة شقيق ولأب، هذا لا نلتفت لها إلا عند اتحاد الدرجة. قال ومع الاستواء يقدم من لأبويه. ومع الاستواء إذا استوت الدرجة يعني عندك أخ شقيق وأخ الأب يقدم الشقيق، ابن أخ شقيق وابن أخ الأب يقدم ابن الأخ الشقيق. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. إذا عدم عصبة النسب، لأن العصبة نوعان، نسبية وسببية. عصبة النسب هم هي كل من مر ذكره من جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، هؤلاء يقال لهم هي عصبة النسب. وعصبة السبب هذا اللي هو المعتق أو المعتقة، وعصبة المعتق الذكور، وعصبة المعتقة الذكور. ويلاحظ أن الذين يرثون من عصبة المعتق والمعتقة هم العصبة الذكور فقط، يعني ابن المعتق لا يعصب بنت المعتق، المال كله لابن المعتق. إذا يوجد المعتق ووجد ابن المعتق وبنت المعتق، ابن المعتق له المال كله، لا يعصب بنت المعتق. فعصبة المعتق الذكور هم الذين يرثون. ونرتب عصباتهم الذكور برضو نفس الترتيب، انهم من جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة إلى آخره. نقف هنا عند هذا الفصل، يرث الابن وابنه إن شاء الله. وبعد الصلاة إن شاء الله نقرأ شوية من الرحبية ومن الله إن شاء الله. هي الرحبية تساعدنا على فهم ما تبقى، يعني حتى من الذات، عندما سأتينا أبواب المناسقة وأبواب التصحيح وهنا يجملها إجمالا كبيرا، يعني يختصر كثيرا. لكن إذا درسنا الأبواب أولا من الرحبية وبعدين نيجي ندرسها من الذات تكون أوضح إن شاء الله. فناخد شوية، نكون دائما متقدمين شوية في الرحبية حتى يساعدنا على فهم الذات إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.